سوالف اكثر وانا بحاول اسمع شوي ولين قلت انت هنا. قلت بالله يعيك من شغل عن كلامك فيك بالفين شي فيك يلي انت غير بكل شي ناديك. Oh,